السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه أمة مرحومة خلقها الله جل في علاه وجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة. كلما اقتربت من سبب عزها ارتقت، كلما تباعدت جاءت عليها الدوائر. وقد قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. دائما من حلقات في الحلقات الماضية نبين فضل هذه الأمة ورفعة هذه الأمة وقيادة هذه الأمة لجميع الأمم، ولكن الواقع المعاصر والزمانات التي نعيش فيها الآن تنبئ بغير ذلك، وأن الأمة الآن في ذيل الأمم. نعم، هي في ذيل الأمم، ولكن قلنا بأن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستعود مرة أخرى إلى مقدمة الأمم، بل إلى قيادة الأمم بأسرها. هذا ليس من قولي، ولكنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو وحي من السماء، إذن مجزوم به، أمر لا مرد له، ولا يمكن أن ألا يتحقق، بل سيتحقق لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لكن من سنن الله الكونية أن من جاور الشيء أخذ حكمه، ومن شابه الشيء أخذ حكمه. فإن سرت على سير هؤلاء وانتهشت النهج الذي كانوا عليه أخذت حكمهم. لذلك قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. ما أن تمسكوا بالعز، ما أن تمسكوا بسبب الكرامة، ما أن تمسكوا بسبب القيادة المقدمة والريادة والسيادة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. إذن الذين يعرفون بما لا يعرفون يأتون يضربون في السنة في الصميم، يضربون في السنة، يريدون إسقاط السنة تارة بالرواة والكلام على الصحابة وما حدث بين الصحابة، وهذا الذي سنتعرض له في الكلام على صميم الكلام في الجيل الفريد. ثم بعد ذلك الكلام على أن هذه السنة تخالف القرآن، بل تخالف العقل، طرح السنة، وبعد طرح السنة ضاع الدين. طبعا إن ضاع الدين ضاع التمكين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة. إذن لن تضلوا، ستكونون على الهدى. إذن أنتم أول الناس تقدما، أول الناس قيادة سيادة ريادة، وأيضا أول الناس دخولا الجنة كما سيأتي في خيرية هذه الأمة. وكل هذه مقدمة للكلام على من سنأتسي به، لأننا إذا قلنا هذه خيرية الأمة، إذن الأمة مقدمة، طب كيف تتقدم، متى تتقدم، نقول: افعلوا ما فعلوا تتقدمون كما تقدموا، سيروا على سيرهم تتمكنون كما تمكنوا. هكذا يقول الله جل في علاه، وسنن الله لا تتبدل ولا تتغير. إذن علينا بالمسارعة في الأخذ بالأسباب التي بها نتقدم حقا، التي بها نتمكن حقا. ضع الخلافات، اطرح كل النزاعات، اعلم أن الوحدة الواحدة إن سارت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الأولون، تقدموا الناس جميعا وفي مدة وجيزة من عمر الزمن، لحظة لحظات. المهدي يصلحه الله في ليلة فيقود الدنيا بأسرها إلى تمكين أهل الإسلام وينزل عيسى عليه السلام ممكنا للإسلام ولأهله ويقتل الدجال، وإذا خرج يأجوج ومأجوج قتلهم الله بدعاء عيسى عليه السلام ومن معه من أهل الإيمان. سيتمكن سيتقدم، لكن وجب علينا أن نعلم أن الشمس ستشرق عندما نسير السير الذي ساروا عليه هؤلاء الأفاضل الأماجد. ما زلنا نتكلم على خيرية هذه الأمة لأننا نتمناها، ولأننا نتمنى أو قل نفتخر أننا ننسب لهذه الأمة. من عظيم خيرية هذه الأمة أن الله جعل فيها العلماء، هذه زينة الأمة ونجاة الأمة وصمام أمان الأمة، العلماء. قلنا إن خلت الأمة من العلماء خلت، ترحلت ذهبت، بل قل إن خلت الدنيا من العلماء ذهبت الدنيا. انتظر الساعة عندما تخلو الأمة من العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل. اللهم اغفر لنا رب العالمين، ويرفع العلم. وهذا واقع حتى في الأوساط الملتزم، من خالف وهو من أهل العلم لنحيه، نحن نريد أن يكون على ما ننتجه، ما نتبناه، يكون على ما نتبناه، على ما نراه صحيحا. العلم ليس كذلك، ومن لم يعرف قدر العلم لا يعرف له قدر، ومن لم يعرف قدر العلماء أسقط الله قدره. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرفع العلم، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا يكون على شرار الخلق، تقوم الساعة، تقوم الساعة بذلك. ذلك ابن عباس لما دفن زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه ماذا قال؟ قال: من رام أن يعلم كيف يذهب العلم هكذا ذهاب العلم بدفن العلماء. لذلك إن وجدت في زمانك عالما يموت ولا تجد عالما يصعد ويرتقي مكانه، فلا بد أن تكون على وجل، يرتجف قلبك، تهتز أركانك، لأن الخطر داهم. فمن السنة الكونية كان إذا مات عالم أنشأ الله عالما، موت أبي حنيفة يولد الشافعي، كذلك مالك بن أنس، هكذا من السنة الكونية. لو نظرت إلى تاريخ العلماء تجد عالم يموت الله تعالى ينشئ عالما بعده. الأمة ولادة للعلماء، لأن خيرية الأمة في العلماء ونجاة الأمة في العلماء. الحلقة السابقة بينا بأنها وإن كانت العلماء هي زينة الأمة حقا ففيها النجاة، والأمة لا تنجو إلا بالعلماء. لا أدري ما الذي يحدث، تجرؤ، تعرض لأعراض العلماء بقوة يعني بجرأة ليس لها نظير، وهذه معناها أن الأمة تضطرب، تتزلزل، ترتجف. عودوا أو نعود جميعا إلى معرفة هيبة العلماء، توقير العلماء، لأننا سنبين كيف الأمة تنجو بالعلماء ثم حق العلماء. قبلها أمر أساس أظهره وأجليه، لأن في كثير ممن تجرأ من هذا الباب عشان أرده إلى الحظيرة الصحيحة والخط الصحيح، وبيننا وبينكم العلم، والأرض الصلبة تحملنا. قال الله، قال رسوله، ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. قف عندما أوقفنا الكتاب والسنة. النجاة لهذه الأمة مرهونة بوجود العلماء. ضربنا مثلا بأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، أعلم الصحابة كيف نجى الله الأمة به وثبت أركان الدولة الإسلامية، والردة كانت شديدة والرجفة والزلزلة كانت عظيمة، ومع ذلك لأن أبا بكر كان الأفضل وكان الأعلم رست قواعد وأركان الدولة الإسلامية. وتكلمنا على أن الله ثبت هذه الأمة يوم الردة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة، وتكلمنا عنه، وما زال الحديث موصولا على الجيل الفريد الذي كل هذه مقدمة لندخل عليهم حتى نأتسي بهم وننظر لما هؤلاء القوم لابد من النظرة الممحصة في مدة وليزة، يملكون الدنيا بأسرها، يعبدون العباد رب العباد، كيف وصلوا هذه التي عندما نقرأ بابهم وننظر في تاريخهم وكيف تعاملهم مع الله جل في علاه ومع عباد الله فنأتسي بهم، نصعد كما صعد، نرتقي كما ارتقوا، نسمو كما كان لهم هذا السمو في مدة وليدة نعم من عمر الزمن. من علماء الأمة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، من الجيل الفريد من علماء الصحابة الأجلاء هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لكن أقدم عليه من أخرجه للناس. عمر أعطى ابن عباس على صغر سنه المكانة العلية مع هؤلاء خير البرية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه لما عنده من العلم. وعمر بن الخطاب وهو يموت كان يقول لو كان معاذ حيا لاستخلفته. هذه لأن النبي قال يعني أبعث إليكم أمين حق أمين على أبي عبيد، لكن قال لو كان أبي حيا لاستخلفته، فإن النبي قال أقرأكم لكتاب الله أبي رضي الله عنه. الحديث هذا حديث أقرأهم أرحمهم، حديث مرسل، حديث فيه ضعف لكن استأنس به، والحق أنهم كانوا جميعا يقرون بما فيه. الغرض المقصود عمر، لترى من عمر. عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكان نبي بعد لكان عمر. عمر كان ملهما وكان عالما نبيلا فريدا، له ذكاء وقاد، وكان نحريرا، وكان لا يتحرك إلا بسنة. لذلك النبي ماذا قال؟ قال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. عالم من علماء الأمة، الأمة لا تنجو إلا بالعلماء، والله ثم بالله ثم تالله خلت الأمة من العلماء الساعة لابد أن تأتي، ضاعت الأمة بأسرها، فنجاة الأمة في علمائها. فلما الطعن في العلماء؟ لما إسقاط العلماء؟ لما السير على حتى ولو انتقدنا ما وقعوا فيه من أخطاء، خذ الخطأ وتكلم عنه وبينه وفنده علميا حتى ما أحد يغتر بهذا الخطأ. وما لك وللعالم، لما تجرئ الناس على غيره؟ المسألة ليست في العالم فقط، العالم الذي تريد أن تسقطه وهو حق له أن يسقط، إذا كان عندك حق أن الأدلة الدامغة حق له أن يسقط، المسألة ليس فيه، انظر نظرة مصلحية، انظر نظرة مقاصدية، اتق الله، اعلم أن الدين مرهون بهؤلاء، فلا تفعل ذلك لأنك ستجرئ العامة جميعا على أي عالم. ما مدام هذا سقط وسهل جنابه واقع، يقع الذي بعده ويسقط الذي بعده، ولو كان من أتقى الناس وأخشى الناس وأعلم الناس سيتجرأ الناس عليه. ما أنا أعطيتهم الطريق أن يتجرأوا على العلماء، انتهى. أما لكم مندوحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل، قال له اعدل يا محمد فإن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله. يا لله، النبي محمد أمين من في السماء يقال له ذلك؟ وهو قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ لذلك في الرواية قال خبت وخسرت إن لم أكن يعني إلا ما أعدل أنا، وفي الرواية خبت أنا وخسرت إلا ما أعدل. من تقول كيف تقول ذلك على النبي؟ ولما قيل له قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. في رواية خالد بن الوليد في قصة أخرى قال له لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نظرة مقاصدية، مقاصد الشريعة، تحقيق المقاصد. إذ الأصل العلماء لا يهانون، هذا الأصل، هيبة العلماء لابد أن تكون محفوظة. طب والذي انخرم يعني تعالم، الذي تعالم، الذي لابس ثوب العالم وليس بعالم، الذي نافق، الذي باع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، الديانة تأمرني أن أخذ ما فعل وأبين ذلك. فهنا سيسقط الحكم عليه دون أن أصرح ودون أن أجرئ الناس على جناب العلماء وأبين. ولذلك ما كان مالك يقول أن هذا منافق وهذا عالم أبدا. وشوفهم إيش قالوا، حتى عمر نفسه قال ذلك، وكان الثوري يقول بذلك، يعني يقول من العلماء من اقترب من السلطان فهو لص، وقال ومن اقترب من العلماء من الأغنياء فهو منافق. هذا كلام للعلماء، هل قالوا سين وصاد فيهم كذا؟ لا صح أبدا، نظرة مقاصدية، نجاة الأمة بالعلماء، لأنه سيبقى في ذهن الناس أن هذا العالم معرض للنقد. طب ولو معرض للنقد إذن لابد أن يسقط. لا أقول أنه إله أو يؤله أو أنه يعظم بغلو، وهذا الذي سأأتي إليه، لأني سأبين أنه ليس ملكا، العالم ليس ملكا، لكن نجاة الأمة به، فلما الدور والحور والكور من أجل إسقاطه؟ تريد نصرة الدين؟ كذاب. طبعا أنا لا أشكك في نوايا أحد بحال من الأحوال، كذاب في فعلك، يعني أخطأت. قال النبي كذب أبو السنابل، أخطأ أبو السنابل، أخطأت، نصرة الدين لا تأتي من هذا. نصرة الدين أن أجعل جناب العلماء على ما هو عليه وأسقط كل ما أخطأوا فيه. فكل قاعدة أخطأوا فيها، كل فتوى، كل كلام تكلموا به مخالف للشرع، أأتي بإطار الشرع ودائرة الشرع وأفنده وأبين خطأه دون أن أأتي إلى جناب العلماء. يبقى في جناب يبقى معظما، يبقى له الاحترام والتوقير والرهبة. لكن عندما نجرئ الناس على العلماء أقسم بالله نستمطر العذاب، أقسم بالله نستمطر العذاب. هذا وريث النبي، قال لي يا شيخ ما قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. لما قال الإمام مالك قال أبخس الناس صفقة من باع دينه. اللهم ثبتنا على الدين يا رب، نعوذ بالله أن نبيع ديننا لأحد ولا لشيء وأن يميتنا على الإسلام، نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات. قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، هذا الذي لا له في العير ولا له في النفير. فنقول نعم من كان هذا حاله كشف الله حاله للناس، ينتهي الأمر بألا نجرئ الناس على العلماء، ونقول من فعل كذا صار كذا ونسكت. هذا الأصل، هذا الأصل. طب العالم المبتدع، أنت تقول لو كان مبتدعا والبدعة ظاهرة لابد أن تبين. نعم هذا بعد أن ننظر في حاله، هو متأول أو هو مؤصل للبدعة، فأفند البدعة ويسقط عليه الحكم. هذا الأصل، الأصل حفظ جناب العلماء. لما يا أستاذ؟ قال الأستاذ لأن نجاة الأمة مرهونة بالعلماء. طب هؤلاء أشبه العلماء، نعم لا تسقطهم عينا، اسقط الحال سيسقطون، اسقط الحال سيسقطون. أما قال النبي ما بال أقوام يفعلون ويفعلون، هذه الديانة وهذا الأدب الجم، وأيضا النظرة المقاصدية الشرعية، نجاة الأمة بالعلماء. انظر عمر بن الخطاب حباه الله علما جما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد شرب اللبن ثم أعطى الفضل لعمر وأوله النبي صلى الله عليه وسلم على العلم. فعمر بن الخطاب عندما ذهب إلى الشام وسمع بأن الطاعون دب في الشام، كان الكلام أبو عبيد بن الجراح معه، وكان الكلام فيه معارضة أنه سيذهب ونرضى بقدر الله الذي فعله، نحن الآن ما كتب الله سنرى، إن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فسنرى قدرنا. وثم ذلك حصل الخلاف ثانية بين عمر بن الخطاب وبين أبي عبيدة ابن الجراح. عمر ينظر في الباب الطاعون في الشام، ولو دخلنا قد تكون العدوى، عند قول كثير من أهل العلم بأن العدوى في المرض، لا سيما إذا كان وباء، يعني إن كان كالطاعون بهذا، لو كان وباء أنا أقول بالعدوى، غير ذلك العدوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير، وقال من أجرب الأول. الغرض المقصود عمر بن الخطاب نظرة العالم، ثم قال لا إنا سنأفل إلى المدينة، أنا آفل إلى المدينة، أنا راجع إلى المدينة. قام أبو عبيدة قال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ نحن عباد لله ونذهب إلى قدر الله، أتفر من قدر الله؟ هنا يأتي العلم، ولتنظر علم لعمر أنجى أمة بأسرها، أنجى أمة بأسرها. فقال عمر نعم نفر من قدر الله، كيف ذلك والأصول أننا الإيمان محك الإيمان أن نرضى بقدر الرحمن، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخطف عليه السخط. أصول الإيمان أن ترضى بقدر الله جل وعلا وتعلم أنه من قدر الله فيهدي الله قلبك. لكن هنا النظر الممحص العلمي يقول عمر القدر قدران، قدر وجب التسليم له، انتهى. قال دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق إبراهيم لمحزنون، قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قدر لابد التسليم له، نرضى به، رضينا بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقدر وجب دفعه، يجب دفعه، من ارتضى به أثم عند الله، ك كيف؟ قدر. نعم، لأنه جعل قدر وقدر، قدران متعارضان. القدر الذي يجب دفعه، يجب دفعه، يجب دفعه كقدر المرض، يجب دفعه. أما قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا أمره، مظاهر أمر الوجوب ما كان أقل أحوال الاستحباب، خلافا للأحناف الذين يقولون أنه مخالف للتوكل، وهذا كلام غلط. قال تداووا أو أخذ بالسبب، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. إذن هنا أو دفع قدر بقدر، دفع قدر الغرق بأن تستغيث، أمامك رجل أغثني، نعم لأنه حي حاضر قادر، وجب عليك ذلك حتى لا تقتل نفسك. فقال له عمر الخطاب بعلم، قال له نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولو وقفنا مع عمر ما انتهينا، لكن أنا أريد أضرب الأمثلة عن الجيل الفريد بعلماء أنقذ الله الأمة بهم. ابن عباس، هناك نبتة سوء نبتت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبأ والخبر أنه ستكون فرقة بين المسلمين، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على ما وقع بين علي وبين معاوية رضي الله عنهم أجمعين. معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه أرضاه، معاوية بوابة الصحابة، من تجرأ على معاوية تجرأ على جميع الصحابة، وعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة الراشد الرابع. فرقة بينهم تنبت نبتة سوء، الخوارج، خرجت الخوارج. طب هذا الخوارج هؤلاء على الراجح من أقوال العلم أنهم من أهل الإسلام على ما فيه من ضلال، وأي ضلال، ومن أهل الإسلام، والبغي أن تنظر إليهم بعين الرحمة. لذلك لما قالوا لعلي بن أبي طالب كفارهم، قال لا ليسوا بكفار، قال منافق، قال من الكفر، من الكفر، من الكفر فروا. قالوا منافقون، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء دوي كدوي النحل في ذكر الله جل في علاه. قالوا إذا صف لنا، قال إخواننا بغوا علينا. فهم الخوارج أضل الفرق وأضرها على الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومع ذلك انظر هنا بالعلم نجا أكثر هؤلاء. لذلك الفكر يرد بالفكر، لا بد أن تبين له الجهل الذي هو فيه فترد إلى الحظيرة الصحيحة. فقام علي فبعث إليهم ابن عباس رضي الله عنه، أول ما دخل ابن عباس دخل ليبين جهلهم حتى يقفوا جميعا معظمين للعلم فينصاع من كان يريد الحق. قام ابن عباس بعلم يحجهم، نظرهم، دخل عليهم بحلة قشيبة، فقالوا له أنت ابن عم رسول الله، يعني لابد الزهد في الدنيا والصوف وأن تكون متزهدا ثياب رثة. دخل عليهم بهذا ليبين جهلهم، قال نعم أنا بهذه الثياب وأتعبد لله بهذه الثياب، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كمم الأفواه، وقفوا مندهشين، فاستدل عليهم ثم قال ما تنقمون على ابن عم رسول الله، هو يقول لهم ابن عم رسول الله، تعلموا هذا من البيت، هذا من ابن عم رسول الله، كيف تكفرونه، ما تنقمون عليه. فطبعا عددوا له أنه حكم الرجال دون كتاب الله جل في علاه، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، وقال من أحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. حتى عمر الخطاب علي بن أبي طالب لما سمع ما يقولون قال هذا حق أريد به باطل، فهم مغلوط، عندهم جهل مركب، ليس جهلا بسيطا، جهل مركب. وقالوا يقاتلهم، لو كانوا مؤمنين لا يجوز أن يقاتل على يوم الجمل، ولو كانوا كفارا لابد أن يغنم ويثبي، ما هو غنم، ما أخذ الأغنام، ولا هو ما أغنم هو ولا سبى. وأيضا لو كانوا يعني من الإيمان ما كان يعني عليه أن يقاتل، لا يجوز له أن يقاتل. فكانت هذه التشويشات التي عندهم من الشبه حلها واحدة ابن عباس رضي الله عنه ورضاه. وعندما كتب من أمير المؤمنين قالوا لا، من علي بن أبي طالب، اكتب علي بن أبي طالب، فكتب علي، قال فقالوا أبى أن يكون أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، جهل مركب. فقال لهم واحدة تلو الأخرى، واحدة تلو الأخرى في هذا الباب. قال في الأولى من منكم يريد أن يقع في سهم عائشة زوج النبي في الجنة أم المؤمنين، تخاذل الجميع، الكل سكت. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، على الحسن، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال الله تعالى وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. من المؤمنين اقتتلوا، فأجهز على هذه الشبهة الأولى. ثم قال لما قالوا حكم الرجال، قال الله الله جل وعلا قال فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، وجعل حكمين عدلين في الصيد. من الذي يطبق حكم الله جل وعلا؟ هم المكلفون. فقالوا خرجنا من هذه، قالوا خرجت من هذه، خرج من الأولى وخرج من الثانية، وفي الثالث قال فعلها من هو خير منه. رسول الله لما جاء في الصلح بينه وبين كفار مكة قال من محمد رسول الله، بسم الله من محمد، قالوا لا نعلم من، ما بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعلم الرحمن، قل اكتب باسمك اللهم، قال من محمد رسول الله، قال لو كنت رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله عليه، قال والله ما اكتب، والذي يكتب فوقعت فيه. فقال ابن عباس فعلى من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اجل صلح، من اجل عدم سفك الدماء. خرجنا من هذه، قالوا خرجت من هذه، فاخذ بثلثي الخوارج ورجع بهم فضل الله جل وعلا راشدين. فبالعلم انجاهم الله، بالعلم انجاهم الله. واكتفي بهذه الامثله، لكن سريعا اقول وبالعلم، وبالعلم نجا علماء الامه ايضا. جاء الشافعي مكبلا مسلسلا الى هارون متهما باتهامات باطلة، شفع له أبو يوسف، قال تعلم من هذا؟ هذا وزن الجبال علما. وشفع له أيضا محمد بن حسن الشيباني على ثقة الإمام الشافعي. ولما تكلم الشافعي بجزالة المنطق له، هارون رشيد حمله الذهب حتى أنه خرج من القصر ليس معه ما أبقى درهما واحدا مما كان معه، لكن أنجاه الله جل وعلا بشفاعة هؤلاء العلماء. العلم نجاة، والأمة لن تنجو أبدا إلا بالعلماء. وقفنا هنا على خيرية العلماء، على ما قال النبي العدنان في هؤلاء الكمل، في هؤلاء الأماجد، إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يغرس الله لهذا الدين غرسا يستعمله نصرة الدين، هم العلماء. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. يبقى لنا هذا البحث والبحث الذي بعده حتى تتكامل لنا المقدمة لندخل على الجيل الفريد، وانظر إلى علماء الجيل الفريد كابن عباس وعمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. أقول العلماء صمام أمان الأمة، العلماء زينة الأمة، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء وكلاء النبي، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. صحيح، ومع ذلك أقول العلماء ليسوا معصومين، العلماء ليسوا ملائكة. هذا حد مهم جدا، حتى ما يتجرأ أحد يقول طبعا الرجل يعصي الله، الرجل قد وقع في الرجل زلة، الرجل أخطأ أخطاء. نعم نعم نعم نعم نعم، قف قف قف، خلقهم الله بشرا، بشرا ليسوا ملائكة. هم العلماء خير الناس، نعم خير الناس، لهم أخطاء، لهم أخطاء، لهم زلات، لهم زلات، لهم معاصي، لهم معاصي، ظهر ما ظهر وخفي ما خفي، ما منا من أحد إلا وهو صاحب معصية. ولذلك كان من من من, من الملح أن بعض طلبة العلم يقول أتصدق قبل أن أذهب إلى شيخي أن يخفي الله عنه عني عيبه، يعني يعلم يقينا أن هناك عيب، ما في الكمال غير موجود، والعصمة إلا للأنبياء. حتى الأنبياء هم خير الناس، عصموا من الكبائر بالإجماع، معصومين من الكبائر، من محقرات الصغائر، لكن من مطلق الصغائر أو من الصغائر المطلقة على الراجح من قول المحققين لا عصمة، يعني معرضون إلى أن يقعوا في مثل هذا. لكن انتبه، معرضون أن يقعوا في هذا، وفي حكم كبيرة جدا وكثيرة جدا لسنا بصدد الكلام عليه، معرضون إلى أن يقعوا في المعصية. نعم، وفي التو واللحظة يتوبون ليرتقوا منزلة عند الله فوق المنزلة، ليرتقوا منزلة فوق المنزلة. إذن قل الأساس الذي نتكلم عنه، الأمة لا تنجو إلا بوجود العلماء، فلا تتعرضوا إلى أعراض العلماء، لا تنتهكوها، لا تتعالى أصواتكم لإسقاط العلماء فتسقطون جميعا وتسقط الديانة والشريعة والأمة الإسلامية بأسرها تسقط. يا أستاذ لهم أخطاء، نعم، لهم زلات، نعم، لهم معاصي، نعم، على مر التاريخ ائتوني بعالم قيل فيه في ترجمتي لم يعص الله قط إلا في بعض الآحاد، لا يحسن أن يعصي الله لكن يعصي، تقع منه المعصية، نعم تقع، تقع المعصية. زكي الشافعي قال تمحيد الطاعة محال، محال محال، وتمحيد المعصية محال. إذن العلماء ليسوا ملائكة، والمعنى لهم أخطاء، نعم، لهم معاصي، نعم، لهم زلات، نعم. طب هل أنا إذا كشف الله لي معصية للعالم ماذا أفعل؟ ما الأدب الذي يمكن أن أفعله معه؟ هل أنا أشهر به؟ هل أنا أريد أن أسقطه بمثل هذه المعصية؟ أزدريه يسقط من عيني؟ أنت جاهل جهول، جاهل جهول إن كنت كذلك. بل الأدب أن تنصحه وتردعه وتزجره وتراجعه وتقول ليس لمثلك أن يقع في مثل هذا، وتدعو له وترحمه وتعلم أن الله عصمك وأوقعه، لا لذكاء فيك ولا لرفعة فيك، يبدل الحال، لأنه من عير مسلما بمعصية لابد أن يقع فيها، لابد، إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. إذن العلماء ليسوا ملائكة، والمعصية محتومة على الجميع، حتى العلماء، حتى العلماء. قال الله جل في علاه الذين يجتنبون، شوف انظر، شوف حتى الرحمن في كتابي ويتكلم عن خيار الناس، شوف ماذا يقول، يقول الذين يجتنبون كبائر، المهم أن يجتنب الكبير، لذلك العدل هو ما اجتنب الكبائر، هم يقولون ولم يصر على الصغائر، وهذا سنبينه. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم. أبو هريرة يقول ومن اللمم القبلة، هذا كلام لابد أن يقال لأنه علم، لأن هناك متنطعون لا يفقهون، عندهم غلو وصلوا للخوارج يكفرون أو يفسقون أو يبدعون، وهناك مرجئة يرون أن الإيمان واحد، إيمان جبريل كإيمان أحد الناس، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع طاعة. والحمد لله أهل السنة والجماعة وسط، ينظرون بعينين جميلتين، عين الشرع وعين القدر. الذين يجتنبون كبائر إثم والفحش إلا اللمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، كل نص في العموم، كل ابن آدم، ابن آدم دخل فيه الأنبياء أيضا. ولذلك أنت ترى في الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل، كل نبي يفر نفسي يقول أذنبت ذنبا ويحيل على غيري. حتى في الصحيحين عيسى لم يذكر ذنبا، في السنن هناك رواية ذكر ذنبا وقال ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد إيش غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما داعي للتأويل؟ ليس داعي للتأويل، بل ورد على النبي وتمسك به الإمام الشافعي، قول النبي ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. يبقى الجميع وقع في الخطأ أو لا، أو يقع، أو كاد يقع، أو كاد يقع. فإذا العلماء ليسوا معصومين، يقعون في المعاصي، يقعون في المعاصي، والمعاصي على نوعين كبائر وصغائر. والكبائر التي حدها الله أو بيانها العلماء بالاستقراء أن لها ضوابط، إذا كان الوعيد عليها بالنار أو سماها كفرا أو سماها كبيرا، كل هذه ضوابط للكبائر. وقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر اللي هي اللمم، اللي هي اللمم. يبقى إذن هم ليسوا معصومين لا من الكبائر ولا من الصغائر، يعني عالم وولي لله ويعلم الناس ويقع في الكبيرة، نعم يقع في الكبيرة. الصحابة الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات منهم من وقع في الزنا وجلد أو رجم وكان يسبح في أنهار الجنة لأنه صادق التوبة. من الصحابة الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات وزكاهم النبي وقع في السرقة وقطعت يده. منهم بل من الأماجد من وقع وخاض مع الخائدين في حادثة الإفك وجلد الحد وكانت التوبة له. وهؤلاء من؟ هؤلاء الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات. يعني العلماء قد يقع في الكبيرة، نعم، لأنه كما قال ابن تيمية ليس من شرط الولاية ألا يقع في الكبيرة، لكن من شرط الولاية إذا وقع فيها أن يتوب. استفيقوا، تدبروا، اجعلوا العلم قائدا، ولا تجعلوا العاطفة ولا هيجان الرأس ولا المذهبية أو المذهب هو الذي يؤثر عليكم في الحكم على الناس. اجعلوا كتاب الله وسنة النبي هي الدائرة التي تقيم الناس. يعني يقع؟ نعم يقع. وإذا وقع قلنا له حلال، وقع في الكبيرة واستتر، لم يجاهر بها، لا يسقط ولا يفسق. لأن شرط الفسق أمران كما قال العلماء، وإن كان الأمر الثاني فيه نظر ومراجعة. شرط الفسق أن يجاهر بالكبيرة، لكن لو استصر لا، لأن النبي ماذا قال؟ كل أمتي معاف، معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. والثاني أن يصر على الصغيرة مبينا في ذلك، وهذا الإصرار أيضا فيه نظر في كلام، لكن لسنا بصدده. يبقى إذن قد يقع في الكبيرة، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان أمتي هما بهم كفر، أن يحل الميت، قال: من غشنا فليس منا، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب خمر حين يشرب وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. قال: لا ترجعوا بعد كفارة يقتل بعضكم بعضا، قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وكل ذلك دلالة على الكبائر. وأيضا في الربا نفس الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومنكله. هذه كبائر قد يقع فيها العالم، قد يقع فيها العالم، لكن لابد أن يتوب حتى يرجع لمنزلة العدالة يتوب. يبقى إذن العلماء ليسوا معصومين لا من الكبائر ولا من الصغائر. طيب، هو عالم ويقع فيها، نعم، لكن لابد أن يتوب وتظهر توبته، والناس يقبلون عليه، يتعلمون منه العلم، لأن نجاتهم مرهون به، لأنه يعلمهم سبيل النجاة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس أحد معصوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ليبين العموم: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. أي عبد، وهذه إضافة تعم، وأي من الأسماء يعني من الإبهام يدل على العموم، الإبهام يدل على العموم، يعني كل عبد يقع في اللمم. قال: وأي عبد لك ما ألم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا يستحسن أن يقال في هذا المقام ويستأنس به، وإن كان حسنه العلماء، قال: خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر، له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، يتوب ويرجع. ليس نفاق، يتوب ويرجع. قال: له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، أو الذنب يقيم عليه، الذنب يقيم عليه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن ليسوا معصومين، نعم ليسوا معصومين. ونقف أمام المعصية لنقيم هذا العالم يؤخذ منه أم لا، يعني هو عدل أم لا، لأننا نأخذ إلا من العلماء العدول، صح. وأيضا العلماء الربانيون لابد لهم من صفات وضابط، وهذا إن شاء الله سيأتي نبينه. العلماء لما تكلموا عن العدالة وقالوا العدل الذي يؤخذ منه العلم أو يؤخذ منه الحديث، قالوا: من سدد وقارب وغلب خيره على شره. من سدد، سدد وقارب لن تحصوا، من سدد وقارب وغلب خيره على شره. لذلك قال سعيد بن المسيب: ما من عالم شريف منيف إلا له الزلات. لما الحرب عليه بزلاته؟ لما؟ بشريته غلبت. قيسوا الأمر، الغالب الإحسان أم الإساءة؟ قال: ما من عالم شريف إلا له الزلات والسقطات والهنات. هذا معنى كلامه. قال: إننا نقيس الناس بالغالب. وقال الإمام الذهبي مذهلا في كلام شبيه بهذا الكلام، قال: نعم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن أفهم من هذا، لأختم الحلقة بهذا المفهوم، وإن عصى وإن ظهرت لي معصيته أدعو الله أن يتوب عليه، أستر عليه، أراجعه فيها وأنصحه في الله، نبل الخلق على ذلك، وأيضا لا أسقطه أمام الناس. إسقاط العالم إسقاط الشريعة، وإسقاط الشريعة إسقاط الأمة. هذا الذي سيأتي، خطر المهاجمة أو الهجوم على أعراض العلماء وبيان حق العلماء على الأمة التوقير والتعظيم والاحترام والدعاء، هم قادة الأمة، فإياكم من إسقاطهم. وهذا كما قلنا به نعبر إلى عمق ما نتكلم فيه في مسألة الجيل الفريد مع ضرب بعض الأمثلة من علماء الجيل الفريد، حتى نسير على سيرهم وننهج كما كانوا ونكون خير أتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم وخير النصراء لهذا الدين، فينصرنا الله ويقدمنا الله جل في علاه ويجعلنا من عباده الصالحين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، ونسأل الله في عليائه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ويجعلها لوجهه خالصة، وألا يجعل لأحد فيها شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.